الأمام النسائي هو عامل المشيخة دي تسمية شيوخ النسائي. الكتاب دوت نسخته موجودة الخط الأصلية في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود في الرياض. فلما الكتاب اتعمل كده ولا تقلش مين المؤلف، فالمفارسين عادة كتير من اللي فارسوا المخطوطات في جميع مكتبات اللي أنا شفتها وهي ليست قليلة ما لهمش علاقة بالحديث، فهو متعلم من الفهرسة ليه اسم مؤلف يذكره ما لقيش يقول مجهول. فكانت مفارسة في المكتبة على أن مشيخة الإمام النسائي مجهول المؤلف، لغاية ما أنا قلت له وريهاني يا الرجل هو المدير، فقلت له الكتاب ده للنسائي. أول ما عرفوا أنه للنسائي صوروا كل من هب ودب بحيث صح حقق الكتاب الآن ثلاثة من الأباطرة الأسماء الكبيرة بعد أن نبهت لهم أن الكتاب ده للنسائي. وهو ده اللي إيه بنقول يا ناس يا بتوع التخصص اقروا، لأن ممكن أنتوا تكونوا مفتاح لغيركم. ده كان هيفضل طول حياته كده مجهول المؤلف. والنسخة حلوة أما تشوفها أنت وكنت تعرف المخطوطات حلوة، لكن محروقة من حيث أنها مجهولة المؤلف، لأن ما حدش عارف أن النسائي عمل مشيخة لنفسه. الكتاب بقى ده مشيخة النسائي هو بيترجم فيه لشيوخه ويتكلم عنهم جرحا أو تعديلا.